الصدق للي يتبع الصدق من جاء، والكذب ياخذ للردى بدراعي. أمر به الرحمن وضم مزايا البر وإحساس السعادة مواري. الصدق وكل اللي تمنى تلقى من طاع أمر الله يزيد ويغني، من طاع أمر الله يزيد ويغني. صدق التعامل فيه للرب مرضى، كنز عظيم وسامية مبادي. العهد والميثاق احضرت ناسا عند الولي، هذه من اعظم معاصي. الصادق يعيش بسعادة بدنيا، والكاذب همومه مع الوقت تنهي. والكاذب همومه مع الوقت تنهي. الصدق للي يتبع الصدق من جاء، والكذب ياخذ للردى بدراعي. أمر به الرحمن وضم مزايا البر وكل اللي تمنى تلقى، من طاع أمر الله يزيد ويغني، من طاع أمر الله يزيد ويغني. تكثر خطايا وهواه لدروب المهالك يودي. من طاع ربه جاب له ما تمنى، ويرفع مقامه عند ناس تماشي. من طاع ربه جاب له ما تمنى، يرفع مقام عند ناس تمشي. ويرفع مقام عند ناس تمشي. الصدق للي يتبع الصدق من جاء، والكذب ياخذ للردى بدراعي. أمر به الرحمن وضم مزايا البر وإحساس السعادة مواري. الصدق وكل اللي تمنى تلقى، من طاع أمر الله يزيد ويغني، من طاع